لبيك إسلام البطولة كلنا نفدي الحما كلنا نفدي الحما لبيك واجعل من جماجمنا لعزك سلما سلما سلما لبيك إن عطش اللواء سكب الشباب له الدماء لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك ألا إن أمريكا قد احتلت سمانا والبحر احتلت سمانا والبحر ورجالنا في أرض أبين قد أذاقوها العسر قد أذاقوها العسر اثبت أخي لا تبتغي عرض الحياة من البشر عرض الحياة من البشر القدس موعدنا إذا شاء الإله لنا الظفر لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك عزان ترفع رأسها رغم الخساسة والخطر رغم الخساسة والخطر ووقار ترفع رأسها رغم الخساسة والخطر رغم الخساسة والخطر ورداع ترفع رأسها رغم الخساسة والخطر رغم الخساسة والخطر وعدن سترفع رأسها رغم الخساسة والخطر رغم الخساسة والخطر ووقار يبسم ثغرها تأوي وتنصر من حضر تأوي وتنصر من حضر والشيخ ناصر قد غدا ليثا يهاب إذا زأر ليثا يهاب إذا زأر وأخو الرجولة والإباء أميرنا الملا عمر لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك لبيك, لبيك, لبيك, لبيك